مسألة التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه، هذا في حال من قبلنا كان أكبر ما عمل تجاه التوراة والإنجيل، فإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى حرفوا كتبهم خاصة اليهود. وهذا التحريف وهو التبديل والتغيير، هل وقع تحريفا للألفاظ أو وقع تحريفا للمعاني؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إن أهل الكتاب حرفوا ألفاظ كتابهم وغيروها وبدلوها إلى غيرها، فحذفوا بعضا وأبقوا بعضا وزادوا، وهذا هو معنى التحريف المذكور في القرآن في وصفهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي الآية الأخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. والمقصود بالكلم هو الكتاب الذي أنزل عليه، وهذا ذهب إليه جمع كثير من أهل العلم. وقال آخرون إن تحريف الكلم عن مواضعه، تحريف الكتب السابقة، هو تحريف معنى لا تحريف لفظ. وممن ذهب إلى ذلك الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، حيث استدل على ذلك بقصة آية الرجل، وأنهم لما زنى المحصن من اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالتوراة، فأتوا بها ليقرؤوها، فوضع أحد أحبارهم يده أو أصبعه على موضع الرجل، فقال عبد الله بن سلام مره فليرفع يده فإن الحجة ثم أو أن الآية ثم، فأمره برفعها فوجدت. فاستدل بذلك على أنهم لو أرادوا تحريف اللفظ لغيروه، وأن التحريف إنما وقع في تأويلهم وإيقاعهم للألفاظ على غير معانيها التي أرادها الله جل وعلا منها. والقول الثالث وهو اختيار المحققين من أهل العلم من السلف والمتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة، وهو الظاهر من حيث الأدلة وأقوال المفسرين، أن التحريف وقع في الألفاظ ووقع في المعاني جميعا، فزادوا في الألفاظ ونقصوا وحذفوا وغيروا، وأيضا في المعاني فسروها وأوقعوها على غير تأويلها ويضعونها على غير معانيها. ومن تحريف المعاني والألفاظ لي الألسنة بالكتاب أيضا، فإنه يقع بلي اللسان تحريف اللفظ وتحريف المعنى. هذا هو الصحيح المصار إليه، وأن كتب أهل الكتاب الموجودة بين أيدينا وبين أيديهم وقع فيها تحريف الألفاظ وتحريف المعاني.